في أي شهر في مكة هذا المكان؟ في شوال. نعم في رمضان. فتح مكة في رمضان. ها؟ اي نعم. لكن نسأل فتح مكة في رمضان. طيب أما حديث جابر ما نعلم هذا له في رمضان أو في شوال ما ندري. طيب يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة إلى آخره. ما هو الخمر خالد؟ كل مسك. هو ما سطر العقل على وجه الفرق والطرب. لا وجه الضيبون. طيب إذن الخمر كل مسكر والمسكر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب لا على وجه الإغماء أو نحوه. طيب هل يدخل فيه البنج حجاج؟ ليش؟ لكنه يغطي العقل. ولهذا يعني النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو إلى تناول البنج إلا للحاجة. فالإنسان يفرق بين هذا وهذا. طيب الميتة قلها لي ما المراد بالميتة؟ الميتة ما مات بذكات شرعية. إيش ما مات بغير ذكات شرعية. نعم ما ذكي ذكاة غير شرعية هذا واحد. أو ما يشمل ثلاثة أنواع. ما لا تبيحها ذكاة شرعية. ما لا تبيح الذكاة كالحمار. أو ما مات بغير ذكاة. ما ذكي ذكاة شرعية غير ذكاة شرعية. يعني نقول ما مات بغير ذكاة شرعية سده فيشمل ما لا تحل الذكاة مثل. طيب وما مات حتف أنفه كالشاة تموت مثلا. والثالث ما ذكي مهم ما مات ما ذكي. لأنك إذا قلت ما مات بغير ذكاة شرعية جاءت ثلاثة أقسام. ما ذكي ذكاة غير شرعية. طيب مثل نعم أحسنت. إما لعدم أهلية المذكي كان يذكيه من لا يصلي مثلا أين أو لخلل في شرط الذكاة. ذكاة شرعية لكن خلل في نفس المذكي. لا ما تكون شرعية إذا كان في خلل نفس المذكي ما تكون شرعية. طيب الخنزير حيوان معروف له خصائص. خصائص منها سفيان أن يأكل العذرة. نعم. وهو يعني ليست له غيره ودين. نعم. وإذا تغذى به الإنسان فإنه يكتسب من أخلاقه. طيب الأصنام. الأصنام يا أخ اللي وراك يا عبد الله. كل ما يعبد من دون الله. طيب تحريم هذه الأشياء قلنا إنها محافظة على أمور أربعة أو خمسة. طيب يلا شيبة. الأول الخمر. حماية لإيش؟ حماية للعقل. طيب والميتة حماية للبدن. للبدن. نعم. والخنزير حماية للبقر لأنه يغير خلق الإنسان يعني من سطرته السليمة والطيبة إلى بعد الخبيث. طيب يعني لا يغير ولا لا يغار. لا يغار. لا يغار. لا يغار ولا لا لأن يغير يعني يركب. لا يغار ولا الخنزير. طيب ما يخل معروف. وش بعد هذه ثلاثة. ثلاثة. نعم. ولا الأصنام. حماية لإيش؟ نعم. حماية لأي شيء. للأديان. حماية للأديان. طيب كم هذولي؟ أربعة.